الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له ولد ولم يكن له كفوا أحد الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مهاجا وقمرا منيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه وخافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة زيارة القبور عادة من عادات المسلمين وهي فيها خير ونفع عميم بأن يتذكر الإنسان أن مصيره إلى هذا ويتذكر الموت وأكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا حث النبي على زيارة قبور المسلمين وعندما سألت عائشة رضي الله عنها ماذا تقول قالت أن تقول قال لها أن تقول السلام عليكم لأهل الديار من المسلمين والمؤمنين ورحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقين وهذا يدل على جواز زيارة القبور للرجال وللنساء لأن عائشة امرأة وسألت النبي ماذا تقول فعلمها ماذا تقول عند زيارة القبور ولم ينهاها عن ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كما نعلم هناك الدين أحكام نزلت ثم نسخت طيلة 23 سنة من الوحي للنبي لحكمة الله أنزل أحكام ثم نسخت ففي جلد الأمر النبي نهاهم عن زيارة القبور لأنهم حديث عهد بالإسلام يعني دخلوا من جديد الإسلام حتى يتعودوا ويتعلموا يتمكنوا من العقيدة ولا يذهبوا ويدعوا إلى آباء المشركين عندما تمكنوا من العقيدة وأنه لا يجوز أن ندعو هذا المشرك بالرحمة والمغفرة وأن الزيارة تكون للمسلمين فقط قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة حتى يستعد الإنسان للآخرة بأداء الواجبات واجتناب المحرمات لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل نستفيد الله صلى الله عليه وسلم أدي زور القبور فإنها تذكركم بالآخرة qui signifie visiter le temps car elle vous rappelle l'au-delà. Donc, le profit de visiter la tombe des musulmans, de se rappeler qu'on va à cette destination, c'est-à-dire notre tour viendra et la mort ne prévient pas. Et ça aide à éviter l'insouciance et se rappeler la mort. Et ceux qui se rappellent le plus la mort se préparent le plus. En fait, il a dit, dans le hadith, ce qui signifie, Les gens les plus intelligents, c'est ceux qui se rappellent le plus la mort et ceux qui se rappellent le plus et se préparent le plus. Et donc, visiter les temples des musulmans, ça aide à cela. Et même Aïcha, elle a demandé, qu'est-ce qu'elle dit quand elle visite? Le prophète, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle dit, assalamu alaykum bi ahl al-diyar wal muslimin wal mu'minin, wa rahim Allah al-mustaqdimin minkum al-mustakhirin, wa inna insha Allah zikum la lahiqun. C'est-à-dire de passer le salam aux morts et de faire un dua que Allah fasse miséricorde à ceux aux musulmans et que de dire, et par la volonté d'Allah, incha'Allah, nous aussi, on viendra, c'est-à-dire ici dans les tombes, c'est-à-dire on va mourir comme vous. Ce hadith montre que c'est bien visiter les tombes, c'est bien et c'est autorisé, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Parce qu'Aïcha, c'est une femme, elle a demandé au prophète qu'est-ce qu'elle dit, il ne lui a pas dit. Non, toi, t'es une femme, tu ne vas pas. Mais il l'a enseigné. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça montre bien que c'est bien et c'est autorisé. Et donc, dans le hadith, en fait, le prophète il a dit aussi dans un autre hadith, avant, je vous ai interdit de visiter le temple et maintenant, visitez-la. Parce que comme on sait, pendant les 23 ans de révélation, il y a des lois qui ont été révélées, ensuite ont été abrogées selon une sagesse. Et au début, le prophète il a interdit de visiter. Parce que c'était des gens qui venaient se convertir à l'islam, et qui vont comme ça, qui ne vont pas mélanger, ils vont faire les invocations en faveur des gens qui sont morts mécréants à leurs parents. Alors que ce n'est pas permis de demander la zakat pour celui qui meurt non musulman. Donc, après, ils ont bien maîtrisé la croyance et tout ça, et là, le prophète les a autorisés à visiter les tombes des musulmans pour faire les invocations aux musulmans et se rappeler l'au-delà et qu'ils vont aller à cela aussi. والرسول إذا علمها أن تسلم في الحديث إذا هذا ينفع الدعاء للميت المسلم وكذلك قراءة القرآن اقرأوا ياسين على موتاكم وأجمع علماء الإسلام من المذاهب الأربعة اقرأوا ياسين على موتاكم معناها يعني تقرأ بعد موته فيه خير ونفع بإذن الله تعالى اقرأوا ياسين على موتاكم هذا إذا الدعاء الأحياء ينفع الأموال كما قال الإمام الطحاوي وفي دعاء الأحياء والصدقات ينفع للأموال هذا في عقيدة الطحاوية هي منذ ألف أكثر من سنة. Donc le prophète en disant Aïcha de ce dua là dans lequel il dit de passer le salam aux morts des musulmans, ça veut dire que c'est utile l'invocation donc aux morts musulmans comme il a dit Tahawi qui a plus de 1000 ans donc en arrière il a dit le dua et le sadaqa des vivants est utile pour les morts des musulmans. Dans un autre hadith, il a dit, le prophète, récitez Yassine pour vos morts, et tous les savants des quatre écoles sont unanimes à dire que ça montre que c'est bien de réciter, après qu'il est mort, après qu'il est dans la tombe, de réciter Yassine ou autre comme cela. Ou qala al-Shafi'i, ou hada mawjoud fi kitab Riyad al-Salihin al-Nawawi, law qara'u shay'an min al-Qur'an, la kana hasan, ou law qara'u kull al-Qur'an, la kana ahsan. Ou hada mawjoud fi kitab Riyad al-Salihin al-Nawawi, law qara'u shay'an min al-Qur'an, la kana hasan, ou law qara'u kull al-Qur'an, la kana ahsan. Ou hada mawjoud fi kitab Riyad al-Salihin. Ashar al-Kutub al-Ma'roufa bayn al-Umma al-Islamiyya. Et dans un des livres les plus connus dans la communauté musulmane, Riyad al-Salihin, le Nawawi rapporte de Shafi'i qu'il a dit Shafi'i a dit si on récite une partie du Coran, c'est bien, et si on récite tout le Coran, c'est encore mieux pour les morts des musulmans. Et là, ra'ayna anu min a'mal al-khayr an tazour qubur al-muslimin wa tad'u لهم وهذا يذكرك الآخرة وتكون تنفعهم كما دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. Donc on a vu ainsi que l'unanimité des savants sunnites que c'est bien de visiter les tombes, ça rappelle le dollar et puis on fait les invocations en faveur des morts où on récite le Coran. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين، فالنجاة علم وعمل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Plusieurs fois, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Habib, accomplir ses devoirs, éviter les interdits. فإذا الإنسان كما قلنا عليه أن يستعد للآخرة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que chaque âme goûtera à la mort, que le gagnant c'est celui qui a évité l'enfer, qui est rentré au paradis. Et certes, cette vie éphémère et passagère, donc l'intelligent, il se prépare. Et là, comme le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nasi akthar mun dhikra al-mawti wa akthar mun dhikra laha akthar mun istihdad. Al-dhaki, al-fatil, كيف يفتن هو الذي يتذكر الموت حتى يستعد أكثر، لأنه هذه حال الدنيا أنها تمر دار ممر وليست دار مستقر. فالذكي يعمل في هذه الدنيا حتى يكون رابحا يوم القيامة. Donc le prophète il a bien dit que les gens les plus intelligents ceux qui se rappellent la mort et ceux qui se rappellent le plus la mort, ils vont se préparer le plus parce que cette vie éphémère et passagère, l'intelligent sème dans cette vie pour récolter dans l'au-delà. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وقوموا إلى صلاتكم وقوموا بالصلاة الله أكبر الله